إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله، ما جبت النظارة تائمة، أقرأ الحديث. قراش حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه لحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضت. وفي الحديث قصة طويلة. أورد الإمام رحمه الله هذا الحديث، قال حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد وابن نصر الكسي أبو محمد ثقة حافظ مصنف، روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، وتوفي سنة 249 هجرية. قال حدثنا عفان بن مسلم، وعفان بن مسلم وابن عبد الله الباهلي كنيته أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت، روى له الستة، وتوفي سنة 219 هجري. قال حتى أنبأنا عبد الله بن حسان هو التميمي أبو الجنيد العنبري، لقبه عتريس، يلقب بعتريس. قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، أي عند المتابعة لابد أن يتابع، وإلا فهو لين الحديث، رواه البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي. قال عن جدتيه دحيبة وعليبة، دحيبة العنبرية قال عنها الحافظ مقبولة، روى لها البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي. وعليبة هي صفية بنت عليبة، صفية بنت عليبة، وهنا وقع خطأ في الإسناد سوف نذكره. صفية بنت عليبة كذلك مقبولة، روى لها البخاري وأبو داود الترمذي. وقيل بنت مخرم العنبرية صحابية رضي الله عنها وأرضاها، رواها البخاري في الأدب وأبو داود الترمذي. أما شرح الحديث فقولها رضي الله عنها وأرضاها رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه أسمال، أسمال جمع سمل، أسمال جمع سمل، وهو الثوب الخالق، يعني الثوب قديم هكذا، ثوب الخالق أي ثوب القديم. وقولها مليتين تثنية ملية، تثنية ملية، وهي تصغير ملاءة، نسمي احنا بالعامية الملاية، الملاية يعني ملاءة، تصغير ملاءة ملية، يعني رأت نفسه عليه مليتين اثنين. وهذه الملاءة هي كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، بل كله نسج واحد، يعني عبارة عن قطعة قماش يلتف بها الإنسان، لا يكون فيه تفصيل لا خياطة ولا خيوط تربط بعضها مع بعض، وإنما هو عبارة عن قطعة قماش توضع على الرأس ويلتف بها الإنسان، هذه الملاءة. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ملاءتين اثنين، يعني مشتمل بهما عليه الصلاة والسلام. قولها كانتا بزعفران، قالت رأيت نفسه عليه أسمال مليتين كانتا بزعفران. ما معنى قولها كانتا بزعفران؟ أي دهنتا وصبغتا بالزعفران، فهذه الملاءة كانت مصبوغة بزعفران. وقولها وقد نفضته، أي قد نفضت الأسمال الزعفران، يعني لما صبغت تلك الأسمال بالزعفران لم يبقى إلا الشيء اليسير من الزعفران في تلك الملاءة، وإنما ذهب وانتفض يعني راح. فقد نفضته أي أن الأسمال نفضت الزعفران فذهب عنها، فلم يبقى إلا شيء يسير منه، فلم يبقى إلا أثره، وإنما هو في الحقيقة ذهب، صبغ بالزعفران ثم ذهب أثره فلم يبقى. لماذا هذا الأمر؟ لأنه جاء النهي، جاء النهي عن لبس ما مسه الزعفران. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس أحدنا شيء قد مسه الزعفران. لكن هذه الملاءة لما ذهب أثر الزعفران ولم يبق له الأثر جاز لبسها. وإن كان في إسناد الحديث يعني كما مر في ثلاثة من الرواة كلهم درجته مقبول فيحتاجون إلى متابعة، لكن المعنى العام الذي ذكره أهل العلم هو هذا، أنه ما دام صبغت بزعفران فلو بقي الزعفران ظاهرا لما جاز لبسها، لكن لما ذهب أثره ولم يبق منه إلا شيء يسير فجاز لبسه. ولهذا قالت وقد نفضته، يعني ذهب ذلك الزعفران. ثم قال المصنف رحمه الله، قلت في ما يخص الإسناد، قال عن جدتيه دحيبة وعليبة. هنا وقع خطأ في هذه النسخة، فهي جدتيه اثنين دحيبة والثانية اسمها صفية وليست عليبة، فهذا الخطأ في الحديث هذا. في طرق أخرى جاء موضحا أنها صفية وليست عليبة، هذا خطأ يعني ربما بعض ما أدري لكن نبه عليه صاحب الكتاب. لا لا لا لا، على هذا الخطأ في الإسناد، المهم الصرح يعني ما صرح لي سأتركه كما هو، لكن نبه فقط أن عليبة هذه صح أنها صفية وليست عليبة والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، لا لا تقول حدثنا قتيبة بن سعيد، تقول قال أنبأنا ولا قال، وقال لا يكتبونها لكنها تقرأ. قال أنبأنا بشر بن المفضل قال عن عبد الله بن عثمان بن قتيبة قال عن، ما تقولش قال كي تكون عن تقال عند أنبأنا وحدثنا وأخبرنا، أما عن فيقول عن مباشرة. عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. أورد رحمه الله هذا الحديث، قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني ثقة حافظ روى له 640 هجرية، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن بشر بن المفضل وأبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد روى له 6 كذلك وتوفي سنة 186 هجرية. عن عبد الله بن عثمان قال، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ المكي أبو عثمان كنيته أبو عثمان وهو صدوق روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة ومات سنة 132 هجرية. عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه روى له 6 ومات قبل 100 سنة 95 هجرية، قتله الحجاج وهو آخر واحد قتله الحجاج. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل سبقت ترجمته. قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالبياض من الثياب، عليكم هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى إلزموا واحرصوا على لبس الثوب الأبيض، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا واحرصوا على لبس الثوب الأبيض، هذا في حث على لبس الثوب الأبيض وفيه ترغيب على لبس البياض واستحباب ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام ليلبسها أحياؤكم، هذا تأكيد أن الأحياء منكم يستحب لهم أن يلبسوا اللون الثياب الأبيض. وفي هذا قل دليل على استحباب لبس البياض، ويزداد هذا الاستحباب إذا كان في المحافل مثل صلاة العيد، صلاة الجمعة، عند طلب العلم، جلوس حلق العلم، كما في حديث جبريل قال: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فمن ذكر لباسه شديد البياض. هذا يستحب لطالب العلم إذا ذهب يطلب العلم، يستحب له كان قادر أن يكون لبسه أبيض. وسائر يعني إذا كان كنت تستطيع أن تلبس البياض هذا أفضل لك، ففيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ما قال ليلبسها أحياؤكم، قال: وكفنوا فيها موتاكم. حتى الميت يستحب له أو يستحب أن يكفنوا في الثوب الأبيض، في قطعة قماش بيضاء الكفن يكون أبيض، وإن كان يجوز غير البياض لكن الأفضل الأبيض، إذا تيسر الأبيض فلا يعدل عنه هو الأفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنها من خير ثيابكم. فإنها من خير ثيابكم، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الثياب البيضاء أو الثوب الأبيض أفضل من غيرها وخير من غيرها، وفي هذا تفضيل لون على لون، اللون الأبيض أفضل من غيره، فيلبس الإنسان ويكفن الميت في اللون الأبيض ففيه خير وهو أفضل من غيره. وسوف يأتينا في الحديث الآخر يعني حكمة أخرى وسبب آخر يقتضي لبس الأبيض سوف نذكره. ففي هذا الحديث استحباب لبس الثوب الأبيض خاصة قلت في المحافل كصلاة العيد وصلاة الجمعة وطلب العلم ونحوها، ويستحب كذلك تكفين الميت في اللون الأبيض في الثوب الأبيض. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث في معنى الحديث السابق وإسناده قال: حدثنا محمد بن بشار والملقب بندار سبق، عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري الإمام الناقد عالم بالحديث والعلل والرجال، توفي سنة 198 هجري وروى له الستة، عن سفيان هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام الحافظ قال يعني صاحب مذهب أمير المؤمنين في الحديث في طبقة الإمام مالك رحمه الله تعالى، توفي سنة 161 هجري وروى له الستة، عن حبيب بن أبي ثابت اسمه قيس ويقال هند ابن دينار الأسدي أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس، روى له الستة ومات سنة 119 هجرية، عن ميمون بن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي صدوق كثير الإرسال، روى له البخاري في الأدب ومسلم في المقدمة والأربعة، توفي سنة 83 هجرية، عن سمر بن جندب ابن هلال الفزاري صحابي مشهور رضي الله عنه مات بالبصرة سنة 58 هجرية وروى له الستة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها قال البسوا البياض، هذا أمر، البسوا مثل قوله عليكم نفس الشيء أمر، والأمر هذا يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، البسوا أمر نفسه بلبس البياض لكن الأمر محمول على الاستحباب لا على الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض وفيه صحابة لبسوا غير الأبيض ولم ينكر عليهم نفسه، وإنما هذا أمر استحباب. قال: فإنها أطهر وأطيب، هذا بيان لسبب تفضيل الثوب الأبيض على غيره، لماذا الأبيض أفضل من غيره؟ كأن سائل يسأل قال نفسه يلبس البياض يقول لماذا البياض دون غيره، فالنبي يبين قال: فإنه أطهر وأطيب. ف ففي هذا يعني بيان سبب تفضيل اللون الأبيض من الثياب على غيره من الألوان، لأن الأبيض جمع صفتين، الصفة الأولى الطهر، والصفة الثانية الطيب، أطهر وأطيب. فهو أطهر بمعنى أنظف من غيره، الثوب الأبيض أطهر أي أنظف من غيره، لأن الثوب الأبيض إذا أصابه شيء من القذر أو الوسخ يظهر عليه ولو شيء يسير، بخلاف غيره كالأسود ربما يكون متسف لكن لا يظهر، لكن الأبيض إذا أصابه شيء يظهر، لأنه لونه الناصح هذا يظهر أو يظهر أي شيء أصاب الثوب بخلاف غيره من الألوان. ولهذا فالثياب البيض تحتاج إلى غسلها أكثر من غيرها، ولهذا تبقى دائما نظيفة، يصيبك شيء تذهب تغسلها فيبقى ثوب، بخلاف غيره قد يصيبك شيء وأنت لا يظهر فتتركها فتكون لا تكون نظيفة، أنت لابسها وهي ليست نظيفة، بخلاف الأبيض كلما يصيبك شيء تغسله، وإذا لم تغسله ظهر، والإنسان لا يريد أن يكون بثياب بيضاء والوسخ عليها، ولذلك يبادل لغسله فيظهر دائما أبيض وطاهر يعني. والثوب الأبيض إذا غسل ظهر نقاؤه وصفاؤه أكثر من غيره، قد تكون لابس ثوب أسود تغسله يصير نظيف لكن لا يظهر النظافة فيه، لأنه الأصل لا يظهر فيه الوسخ، لكن الثوب الأبيض إذا غسلته ظهر نظيفا وصافيا ونقيا وناصعا فيظهر فيه ذاك التنظيف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لم يقم من الثوب من الدنس، خصص الثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض إن نظفته ظهر فيه أثر الطهر وأثر التنظيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت لما يعني توضع الجنازة، كان يدعو ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا دليل أن هذا التنقية والتنظيف تنظيف كامل حتى لا يبقى منه شيء، وهذا في الثوب الأبيض دون غيره، لأنك إذا غسلت الثوب الأبيض أي شيء باقي يظهر فتعيد غسله، لكن الثوب الأسود قد تغسله ويظهر أنه نظيف وفي شيء أنت لم تتنبه له بخلاف الأبيض. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أطهر، أي أنه نظيف ويظهر فيه الطهر أكثر من غيره، وإذا أصابه شيء وكذلك الثوب الأبيض أطيب من غيره، أي أحسن وأجمل من غيره من الثياب. قال بعض الشراح لغلبت، لماذا كان الثوب الأبيض أحسن وأجمل؟ قال لغلبت دلالته على التواضع والتخشع، يعني إنسان لما يلبس الثوب الأبيض يظهر أنه متواضع وليس فيه شيء من الزهو والألوان هذه الكثيرة، فهي يعني علامة على التواضع والتخشع الله. لكن ما قاله النفس هو الأصل، فذكر صفتين اثنين أطهر وأطيب، هذا سبب تفضيل الثوب الأبيض على غيره. هذين الحديثين الذي ذكرهم الإمام الترمذي، الشيء الذي ينبغي أن لا تغفلوا عليه هو اسم الكتاب، هذا الكتاب اسمه الشمائل. ما معنى الشمائل؟ يعني شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذين الحديثين ما هو وجه تعلقهما بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكتاب لا يذكر فيه الأحاديث التي نفسه أمرنا أن نفعل، لأن إذا كان أمرنا تذكر كل السنة، لكن هذه مذكور بالأشياء اللي بالنبي، كيف كان لباسه، كيف كان أكله، كيف كان شربه، نومه، صفته، خلق، يعني أشياء خاصة، شمائله هو وسجاياه. فهذين الحديثين لا علاقة لهما في الظاهر بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا الإمام الترمذي رحمه الله ذكرهما في هذا الكتاب وفي باب اللباس بالذات؟ هذين الحديثين ليس فيهما التصريح أن النبي كان يلبس الأبيض، لو كان فيهما التصريح أن النبي كان يلبس الأبيض محلهما هذا الكتاب، لكن ليس فيهما التصريح بذلك. الجواب على هذا أن كون هذين الحديثين متعلقين بالشمائل يفهم من حثه وأمره عليه الصلاة والسلام المؤمنين بلبس البياض. فإذا كان المسلم يأمر بلبس البياض فأول واحد يلبس البياض هو عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم كان يأمرنا بأمور ويفعلها هو الأول. ولهذا بمجرد أمره بلبس البياض ففيه فضيلة الثوب الأبيض، ما كان المسلم ليترك هذا الأمر له وهو عليه الصلاة والسلام الذي جمع الخير كله، فأي أمر فيه خير المسلم هو أول واحد يفعله. ففي هذا يفهم من الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب لبس الأبيض وكان يلبس الأبيض، فلما حث على ذلك فهم أنه كان يلبسه. هذا من جهة الحديثين. ولقد جاء حديث مصرح تصريحا أن المسلم كان يلبس البياض، والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جئت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض وعليه ثوب أبيض. لماذا الإمام الترمذي لم يذكر لنا هذا الحديث جئت النبي وعليه ثوب أبيض، ويكون الحديث صريح في هذه المسألة وموافق للكتاب والبحث؟ ربما والله أعلم أن الإمام الترمذي رحمه الله لم يستحضره، يصعب أن تقول على الإمام حافظ أنه لا، لكن ربما والله أعلم أن الإمام الترمذي ذكر هذين الحديثين لأنهما يدلان بالمفهوم أن النبي كان يحب اللبس البياض وكان يلبس البياض كما شرحت لكم، يفهم منه وقد حقق المقصود أن من شمائل النبي كان يلبس الأبيض. وذكر الحديثين لأن فيهما زيادة فائدة وزيادة تعليم، وهي أنه يستحب تكفين الميت في البياض، لكن الحديث أبي ذر ليس في هذا، كان نفسه يلبس البياض فقط، فهو أحب أن يعطيك الشمائل ويزيدك فائدة في العلم وهي تكفين الميت في البياض. والأمر الثالث ذكر سبب لماذا فضل الأبيض على غيره، أنها أطهر وأطيب وأنها من خير ثيابكم. هذه الثلاث أمور ليس موجودة في إخبار أبي ذر نفسه كان يلبس البياض، فكأنه أراد أن يوسع ويزيد في الفائدة فذكر هذين الحديثين فيدلان على المقصود وزيادة. هذا الذي ظهر لي والله تعالى على وعي. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود وعليه مرط من شعر أسود. قالت رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. إسناد الحديث قال حدثنا أحمد بن منيع وأبو جعفر البغوي، سبق كم مرة يلقب بالأصم، ثقة حافظ، روى له الستة ومتى سنة 244 هجري، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، روى له الستة ومتى سنة 183 هجرية، عن والده زكريا بن أبي زائدة، يقال اسمه خالد ويقال هبيرة بن ميمون أبو يحيى الكوفي، ثقة كذلك لكن كان يدلس، روى له الستة ومات سنة 147 هجرية، عن مصعب بن شيبة ابن جبير ابن شيبة ابن عثمان العبدري المكي الحجبي، لين الحديث يعني فيه ضعف، روى له مسلم الأربعة. لما قلنا ابن عثمان العبدري معناته نسبة إلى عبد الدار، قبيلة عبد الدار، لما يكون واحد من القبيلة يقال عبدري، كما مثلا إذا كان واحد من عبد الشمس يقال عبشمي وهكذا. المكي الحجبي لأنهم عبد الدار هؤلاء كانوا هم حجبة الكعبة، عندهم مفاتيح الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الكعبة أقرهم ورد المفاتيح إليهم فأسلم، وكان هو باقي الحج، فبقيت الحجابة فيهم ولم ينزعها النبي صلى الله عليه وسلم منه، لذلك يقال الحجابي أي أنهم كانوا حجابة البيت. صفية بنت شيبة ابن عثمان بن طلحة العبدرية لها رؤية، رواه الستة، لها رؤية أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمها حكم الصحابي من جهة شرف الصحبة، وأما في الرواية فتكون يعني كالتابعي لأنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن يقال أن لها رؤية، وبعضهم نفى الرؤية عنها كالدار قطني، لكن الحافظ بن حجر أثبت الرؤية لها إنها رأت نفسها، فيكون لها فضل الصحبة رضي الله عنها وأرضاه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت، توفيت سنة، متى توفيت أم المؤمنين؟ 57. شفعوا عليها أم المؤمنين، زمت شفعوا عليها، ماتت سنة 57. الصحابة حاولوا تشفعوا على تواريخ الوفاة تاعهم، الصحابة بالذات حاولوا تشفعوا على تواريخ الوفاة تاعهم، يعني الصحابة اللي يدور عليهم الإسناد الحديث كاين كثيرين مشهورين، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد العاص، عبد الله بن مسعود، أبو ذر، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، أم المؤمنين عائشة، هذا حاولوا تشفعوا، أنس بن مالك حاولوا تشفعوا على تواريخ الوفاة تاعهم. الحديث أخرجه مسلم والترمذي في جامعه وقال حديث حسن غريب صحيح. قولها رضي الله عنها وأرضاها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات، قولها ذات غدات، الغدات هو الصباح الباكر، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم صباحا، يوم خرج في الصباح، الغدات هو الصباح الباكر. قولها وعليه مرط، مرط بكسر الميم وسكون الراء، والمرط هو كساء طويل واسع، كساء طويل واسع، قيل أنه يصنع إما من الخز، وقيل أنه يصنع من الصوف، قيل من شعر، قيل من كتان وغيره، المهم لا يهم مما يصنع، المهم أن يكون كساء طويل واسع، هذا يسمى المرط، كساء طويل واسع. قولها رضي من شعر أسود، أي صنع من شعر أسود، والشعر من أين يأتون به؟ من الجمال، الجمال يسمى الوبر، وتاع الكيباش يسمى الصوف، وتاع الماعز يسمى الشعر، هذا فمن شعر الماعز، وقد يكون حيوان آخر فيه شعر فيصنع به، فذكرت أنه صنع من شعر أسود، فهذا دليل على جواز لبس المرط المصنوع من هذا الأمر من الشعر أو غيره، وهو كساء قلت واسع، يوضع من فوق ويكون طويل ساتر واسع يلبس، وفي هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس هذا المرط المصنوع من شعر أسود ولبسه، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، فكان يلبس ما تيسر له، ما لم يكن في ذاك اللبس نهي شرعي، أما إذا كان مباح فيلبسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام، وهذه الأحاديث كلها متعلقة كما قلت بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. إسناد هذا الحديث قال حدثنا يوسف بن عيسى وابن دينار الزهري كنيته أبو يعقوب المروزي ثقة فاضل، يقول المروزي نسبة إلى مرو، مدينة مرو تقع الآن من وراء النهر، يعني من جهة إيران ورحلين، هذوك المدن إيران وباكستان وأفغانستان كازاخستان تركمانستان، هذه المدن تقريبا كلها موجودة، هارات، مرو، الري، سمرقند، بخارة، ترمذ، سجستان، قزوين، هذو العلماء المنسوبين هذه كانوا، هذه هي بلادهم، هذا لتعلم يعني هذا الإسلام مش حكر على العربي فقط، قلت أنا عربي معتلى، بل يوجد من العجم من خدم هذا الدين أكثر منا، البخاري ليس عربي بل هو من تلك المنطقة من مدينة بخارة، ورغم ذلك انظروا الترمذي من ترمذ، وابن ماجه من قزوين، أبو داود من سجستان، والنسائي من نساء، وكلهم من خدموا هذا الدين، لأن هذا دين الله لم ينزله الله للعرب خاصة، بل هو للناس كافة. ولهذا احذر أن تقع في العنصرية، هذا فلان عربي، هذا قبيلي، هذا شاوي، هذا عجمي، هذا أوروبي، هذا لا يوجد عندنا. نحن مسلمون، كل من كان على الإسلام الصحيح فهو أخونا، وقد يكون أفضل منا. ومع ذلك لا يجوز لأحد أن ينتقص العرب، لأن العرب كجنس، كجنس هم أفضل أجناس، كجنس ليس كأفراد. جنس العرب أفضل من جنس غيرهم، كما أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء كجنس. وقد تكون مرأة أفضل من كثير من الرجال، لكن لا توجد مرأة أفضل من كل الرجال، لا توجد، لأن أفضل الرجال هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء، ولا توجد مرأة أفضل منهم. كذلك العرب كجنس هم أفضل الأجناس، لأنه لا يوجد واحد من، قد يوجد عجمي ليس عربي أفضل من كثير من العرب، يوجد، لكن لا يوجد عجمي أفضل من كل العرب، لا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي هو أفضل الناس. فكل جنس يعني حتى يكون واضح. لكن هذه دعوة الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قد دعوها، فإنها منتنة تفسد تهلك، تقسم المسلم من هذا فلان، ننساو الأصل اللي جمعنا الله عليه هو الكتاب والسنة الإسلام، ونروح لهذا فلان. هذا الجنس ليس لك اختيار فيه، ما تقدرش انت تخلق روحك عربي ولا تخلق روحك عجمي ولا، الله عز وجل قدر لك هذا الأمر، لكن انت تحاسب على الشيء الذي هو في اختيارك، انك تطيع الله، انك تعبد الله، انك تكون على السنة، هذا الذي تحاسب عليه. اما انت زدت هنا ولا زدت لي ولا عربي ولا، لا دخل لك فيه، راح يحاسبك الله يوم القيامة لانك مش عربي، لا يحاسبك لان الله خلقك هذا. ولذلك الانسان لا يدخل في هذه المتاهات التي تريد بعض الناس اثارتها، يدير الفرقة بين الناس، يدير المشاكل هذه بين المسلمين، وهذا مصري وهذا جزيري وهذا كذا، هذا كلها لا يوجد. بل الإسلام الله عز وجل قلنا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ربنا واحد وديننا واحد، ولذلك يحذر الإنسان. قلت وين كنا وصلنا؟ يونس بن عيسى، خلاص انتهى الأمر. قال عن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، ثقة حافظ عابد إمام، توفي سنة 196 هجرة رواه الستة. يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا، صدوق يهم قليلا، روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة، ومات سنة 152 هجرية. عن أبيه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخر وكان يدلس، توفي سنة 129 هجرة رواه الستة. عامر الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، ثقة فقيه مشهور فاضل، مات بعد 100 رواه الستة. عروة ابن المغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور، كنيته أبو يعفور الكوفي، ثقة رواه الستة ومات قبل 100. عن والده والمغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي جليل رضي الله عنه، أسلم قبل الحديبية، وقد ولي إمرة البصرة ثم الكوفة رضي الله عنه، مات سنة 50 هجرية ورواه الستة. الحديث هذا رواه الإمام مسلم والترمذي في الجامع، وقال حديث حسن صحيح. قوله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية. الجبة بضم الجيم وتشديد الباء هي ثياب يلبس فوق القميص، ثياب يلبس فوق القميص سمى الجبة. ويقال أن الجبة هي ثوبان بينهما حشو، يعني قماش داخل محشي شيء حتى يكون غليظ، ما أدري في السعودية يسموه البشت ولا شيء من هذا، يكون غليظ، يعني قطعة قماش وبينهم حشو من صوف أو غيره حتى يكون غليظا، ويكون يعني يشعر الإنسان بالدفء لما يلبسه. وقد يقال كذلك إن لم يكن له حشو يسمى جبة كذلك، إذا كانت ظاهرها ظهارتها من صوف، يعني كان فيه الصوف من جهة ومن جهة لا يوجد صوف يسمى كذلك جبة. المقصود أن الجبة هي تلبس وقت قميص وتكون يعني الغاية منها الدفء والله أعلم. قوله لبس جبة رومية نسبها إلى الروم، فرومية نسبة للرومي، وجاء في بعض أو في روايات كثيرة جبة شامية، قال جبة شامية ولم يقل رومية، ولكن لا تعارض بين رومية وشامية نفس المعنى. لما؟ لأن الشام في ذاك الوقت كان يحكمها الروم ويسكنها الروم، فلما الجبة صنعت عندهم تقال جبة شامية أو جبة رومية، ما فيش فرق، لأن الروم هم الذين كانوا يسكنون في الشام قبل أن يفتحها المسلم، كان الروم هناك، كانت النصرانية منتشرة عندهم. قوله جبة رومية ضيقة الكمين، الكمان هو موضع إدخال اليدين في اللباس، هذا هو الكم، يعني تلك الجبة لها موضع يدخل منه اليدين لكنه ضيق، ضيق بخلاف ثوب الواسع. ما هو الفرق بين الضيق والواسع؟ تستطيع أن ترفع لتتوضأ، الضيق لا تستطيع، لا تستطيع أن ترفع. ولهذا جاء في بعض الروايات الحديث أن هذا كان في سفر، كان مسافرا كان يلبسها، فلما أراد أن يتوضأ لم يستطع نفسه أن يرفع، فأخرج يده من الداخل، خرج يده منه وغسل يده، وكان المغيرة هو الذي يفرغ عليه الماء. فهذا الحديث ذكر هنا مختصرا، لكنه في رواية أخرى فيه تفصيل أن نفسه لم يستطع أن يتوضأ فأخرج يده من الداخل وغسله. في هذا الحديث فوائد، منها أن الأصل في الثياب الطهارة وإن كانت من نسج الكفار استصحابا للأصلي، يعني الآن يروح إنسان أوروبا ولا يجيه لباس من أوروبا ما راكش مطالب باش تغسلو حتى تلبسو، تبدأ تقول لهم كفار وما يتنزهوش من نجاسة وقد يكون أصابتها خمر أو أصابتها نجاسة أو كذا، ولما كانوا ينزجوا هذا كلها لا غير وارد، حتى تعشيف، حتى تعشيف الأصل، الأصل هذا أصل أن كل ثوب طاهر. متى نخرج على الأصل هذا؟ إذا تيقنا أو غلب على الظن وجود نجاسة، عند ذلك نغسلها. أما بمجرد هكذا كل ثوب يجيك خاصة تغسله فلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية، وما نقل أنه كان إذا جابوا له اللباس يروح يغسله، لم ينقل عنها، واضح هذا أصل. ومن يسر الشريعة، لأن لو كلفنا الله بغسل كل ثوب لم نصنعه نحن لوقعنا في حرج شديد ومشقة شديدة، الله عز وجل يسر. والأصل لذلك معرفة الأصل في كل شيء هذا مهم، فالأصل في هذه الثياب طهارة إلا إذا تيقنا النجس. كذلك من فوائد هذا الحديث جواز لبس ما صنعه الكفار، يجوز أن تلبس لباس صنعه الكفار ونسجه الكفار لا حرج في ذلك، ما لم يكن هذا الثوب من خصائصهم، يعني شيء يختصون به. مثلا تروح تلبس لي لباس تاع الرهبان تاعهم تاع الكنيسه، هادو عندهم لباس خاص لا يجوز لبسه، لما لان خاص بهم ويدل على دينهم وعقيدتهم. اما لباس ما نقولوا احنا تريكو ولا فيستا ولا اي شيء مصنوع عندهم ما فيش حاجه تلبسه، بشرط ان تبقى تتميز انك مسلم، مش تروح تلبس لباس تولي خلاص تشبه لهم، هذا لا يجوز تشبه الكفار. لكن المقصود أن اللباس الذي يصنعه الكفار يجوز لبسه ما لم يكن من خصائصهم، أو أنه يكون قد ورد النهي عن لبسه، أنا لا يجوز لبسه. الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الباب، هذا آخر حديث في باب اللباس، نلاحظ أن الإمام الترمذي رحمه الله أورد أحاديث في هذا الباب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عدة أنواع من اللباس، لبس الإزار ولبس الرداء ولبس الكساء والقميص والمرط والجبة والملاء والحلة والبرود، البرد هذا البرود اليمني، هذا يدل لما نوع نفس اللباس بس أشياء كثيرة. ماذا نستنتج؟ نخرج بأصل أن الأصل في اللباس الإباحة، وهذا هو الأصل. كيف تعرفه؟ جمع جزئيات الموضوع، تلقى أشياء، تلقى حاجة متفقة. لماذا لم يقتصر نفسه على لباس معين وإنما لبس عدة أنواع؟ فالأصل في اللباس الإباحة والجواز، إلا إذا ورد النهي عن لبس معين لا تلبسه، ولذلك كل حاجة يجوز لك تلبسها غير الحاجة اللي نهى عليها الشرع فقط. فالنبي سمناها مثلا عن لبس لباس شهرة، هذا لا يجوز. نهى عن إسبال ثياب لا تلبسه. نهى مثلا عن لبس الأحمر الخالص إن صح الحديث، يعني لا تلبسه. نهى عن تلبس شيء تتشبه به بالكفار لا تلبسه، وباقي الأشياء يجوز لبسها. لا نهى أن تلبس يعني شيء مصنوع من جلود النمور والسباع لا تجلس عليه ولا تلبسها، لا تلبسها. أما الأشياء فالأصل في كل لباس الإباحة، لا تشدد على الناس قل هذه وهذه، لا. فكل شيء يلبسه ما لم يكن فيه نهي من الشارع والله. قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هذا الذي يحرم على الناس شيء أحله الله وأحل أن يتزينوا به وأن يلبسوه؟ قال عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلا يجوز لك أن تحرم على الناس شيء لم يحرمه عليه الشرع. لكن قلت هذا الضابط الشرعي لابد أن يتنبه له، فلا بد أن تبقى متميزا أنك مسلم. أما اللباس اللي يردك يخرجك عن الصفة حتى تولي تشبه الكفار فلا تلبسه، هذا داخل في النهي عن التشبه بالكفار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر وعمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن العاص لابس ثياب، قال له: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهى. فلا يجوز التشبه بالكفار. والحمد لله المسلمين معروف لباسهم الذي يتميزون به عن غيرهم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله شرط الأمانة، معلش نتوقفوا معنا هنا، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب قبل ما باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقم الباب شحال هذا؟ روح شوف باب رقم 52، ماشي الحديث ماشي الحديث، الباب العنوان يعني تاع الباب ما جاء في عيش، زي شوف باب 52. شوف يا سيدي من الحديث تاع 52 ماذا؟ ها واش قال؟ اذكر الحديث رقم الحديث شحال، اقرا العنوان تاعو الحديث الباب. شوف هنا قال باب ما جاء في عيش رسول الله، وبعد 40 باب او اكثر يعاود يذكر باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الترجمه. ولهذا العلماء اختلفوا بما يذكر الامام الترمذي ترجمتين في نفس الكتاب بنفس العنوان، واضح. وهذه مرة قديمة إن شاء الله نوضحها، نذكر السبب الذي من أجله ذكر، وعلى سبب اجتهاد أهل العلم، يعني الإمام الترمذي لم يصرح ذكر وذكر أحاديث. هذا الباب ذكر فيه حديثين، والباب الآخر ذكر فيه جملة من الأحاديث خمسة أو أكثر، باب طويل وهذا الباب قصير. فلماذا ذكر هذا؟ هذا المرة القادمة حاولوا تبحثوا فيها، والمرة القادمة إن شاء الله نزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.